حكم من يؤخر زكاة أمواله إلى رمضان اغتناما لشرف الزمان؟ الجواب: الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولا يجوز تأخير إخراجها بعد تمام الحول إلا لغرض شرعي. وهذا الذي ذكره السائل إذا كان التأخير بسيطا يعني قليل جدا فقد يغتفر، لكن إذا كان مثلا تبي تجب عليه الزكاة مثلا في بالحجة ويبي أخرها إلى رمضان القادم، يكون أخرها محرم يعني للحجة ومحرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد ورجب وشعبان، يعني أخرها 9 أشهر، هذا لا يجوز. فالواجب من حيث الأصل إخراجها بعد تمام الحول، والتأخير يكون لغرض شرعي، وبالله التوفيق.